مرحبا مرحبا جد الحسيني مرحبا لها أنت فتى سجود مرحبا تنادى شفاعة شفاعة مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسيني مرحبا عليك الله صلى مرحبا أبدا نور وشعشع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسيني مرحبا وبك الرحمن نسأل يا الله إله العرش يسمع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسيني مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي المشفع يا الله يا عادم المال يا رب يا الله شملنا بالمصطفى جمع يا الله ربي فاغفر ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وبه فانظر إلينا يا الله واعطينا به كل ما سمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله فينا كل البلايا يا الله والدفاء الآفات والرفاء يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله على البلد وعلينا بالذات ذات الوداع وجب صدر علينا فداء لله داع بدا لله جاء وسقينا يا رب أغسنا في حياها الطالية هما فختم العمر بحسنا وحسن العقبة وما صلاة الله تغشى من له الحسن وتجمع أحمد الطهر وآله والصحابة من شناشا البدر علينا مرحبا يا نور صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وآل آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.